السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص حبيبي، الهرنيا لها أربعة بين أوبريتين. بص دي بقى على فكرة ايه؟ شفوي حر. لها أربعة بين أوبريتين. واثنين أي كلام، الأربعة المين إيريديوسيبيليتي، إنفلاميشن، إستراكشن، إسترانجوليشن. في اتنين كده هبت سيبنا منهم دلوقتي، هيدروسيلو هيرنيا لسان ورابشر. سيبنا من دول حتى في الشفه ما تجيبش سيرتها. مسألك في الشفه يا تفهم الكلام ده؟ ايه الكومبليكيشن اوف هيرنيا؟ اربعه رئيسيين: الريديوسيبيلتي، انفلاميشن، اوبستراكشن، استرانجوليشن. في واحده اسمها هيدروسيلو هيرنيا لسان ورابشر. هنتكلم عنها. شوف بقى الورق والبصيره من فضلك. صح كويس، هديك انا سكيما موجوده في الورق طبعا، جدول كده يلخصوا هتدعوا لي بيه. هو تعالى نخبط الكومبليكيشنز خبطه كده على بعض ونمشي واحده واحده. هعمل ايه؟ انا هشرحهم بطريقتين. اول طريقه مجمله اشرحهم كده على بعض، بس طريقه مفصله واحده واحده. ماشي حضرات؟ بيديك كده اعتبر هنا كده خلص. طب عايز اسمع الدنيا كده خلص معنويا. طالب اللي فين؟ راجل. الدخلة بتاع الكومبليكيشن خلص. هو ده. بعد كده هنرجع في كل هيرنيا هتلاقي بس الجديد فيها حتة الاوفر بتاعها، لكن النظر بتاعها كلامه معين. تعالوا بقى نقول الكومبليكيشن. يا جماعة لا سيب الورق بصورة خالص، كل في الموبايلات وخليه معايا يلا واسمعوا. أهم ساعة قبل الهيرنيا الساعة اللي هي هي من 4 ل 5 ثانية. هي دي الهارت بتاع الهيرنيا. الفوت دي بقى البرد ده. خلاص؟ بصوا بقى. يعني إيه كلمة irreducibility؟ يعني الفك خرج تيجي ترجعه تحس يرجع. inflammation يعني الفك inflamed. بص بقى يعني ايه مستراكتيف يعني استرانجوليتد؟ على فكره دول هناخد عليهم باب كامل بعدين في الجي اي دي. باب اسمه intestinal obstruction. باب اسمه intestinal obstruction. عشان كده تيجي في الحاله discuss استرانجوليتد. العيال بقى انت واقف يقول دكتور ياسر كانت لك السؤال ده كتاب اقوله ازاي؟ يقول انت فاكر دي العيال العاديه؟ وانت فاكرني زي العيال العاديه دي كتبت الكلمتين اللي هنا دول؟ يقول ايه؟ يقول كتبت اللي هنا دول باب السبستراكشر على طول. هناخد باب كامل بعد اسمه السبستراكشر قبل باب الهرني بيتكلم الحتتين دول بس. دي بقى العيال بقى دي يقول ايه؟ انا فتحت كتبت الكلمتين اللي في الورق دول وباب السبستراكشر بقى يا باشا اذا انت كاتب لي على الاسترانجوليشن هناك ست صفح كتبتهم. ادي قاعد بقى في عيال يكتب كلمتين. طبعا كان مش هسيبكم المزاج وانا باجي احل معاكم اسئله الامتحان. بقول لك العيال من الاوائل يكتبوا الكلمتين دول بس الاوائل اوس الكلمتين دول هنا بيرفكت. لا العيال السوبر بقى عايز بقى الاول على الدفعه يكتب من الاثنين وهناخدها ان شاء الله. تعالوا بقى نقول يعني ايه الكلمتين دول؟ قلت لك ايه؟ باب كامل هتكلم عن دول. طب تعالوا بقى ناخد الباب ده نشرحه ببساطه كده. يعني ايه معنى كلمه obstruction؟ ده movement intestine. بص بص بص كده movement intestine ده جايله blood supply كده كده. عندنا قاعدة إذا حصل obstruction في اليومن بس ده يسمى simple obstruction. تعريف قلت لكم ايه اسمع الكلمتين دول واصلا بقول لك ده مش موضوع عادي ده باب ده بكر الهرنيا نفسه اسمه جي اي تي 13 براجل. جي اي تي 13 براجل واحد منهم اسمه obstruction. هقول لك ايه تعريف سمبل انسبستراكشن. يعني اليومينال اوبستراكشن وان ذا بلاد سبلاي تو ذا لوبس اند وي كول ذيس از سمبل انسبستراكشن. لكن ذا تيرم استرانجوليشن مينز بيرسيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. يعني لو انا عندي هرنيا دخل جوه الانتست الديفكت راح دايس على اليومين قفله مع الكلام ده اتخط لكن لا سبلاي ان بيسموا ده عنده سمبل انتستاينال اوبستراكشن. ايوه يعني سبستراكشن. طب لو الديفكت داس على اليومن وداس على البلاد سبلاي بقى اللوب ده سكيمنج ويقول زي استرانجوليشن. ذا تيرم استرانجوليشن يعني ايه؟ بيرسيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. يعني استرانجوليشن بالعربي خلي يعني اخنق وقت. يعني انا دلوقتي عايز اخنق الواد ده ليه؟ يعني اكتم نفسه ليه؟ هي حياه اوقف عنه الحياه. هي الحياه بالنسبه له هي الهواء. حياه الجسم بتنفس هواء ولا بتنفس دم؟ ده ايوه حياه. بص كلمه استرانجوليشن في الطب يعني توقيف الحياه عن كائن حي. وحياه اللوب في البلد خليك ناصح من غير ما تذاكر يلا بص. يعني اي ونت استرانجوليت ذيس ستودنت تقول لي يعني اكتب بقه ومناخيره مفيش هواء داخله يموت يبقى توقف الحياه عنه. حلو قوي. طب المصارين بقى حياتها في ايه؟ في الدم اللي رايح لها. هو تنفسه هو الدم. يبقى توقيف الحياه على المصارين هو ايه؟ قطع البلاد سبلاي. اذا كلمه استرانجوليشن في الطب يا عزيزي معناها ايه؟ بيرزيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. بيرزيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. لا بقول لك ايه؟ سمبل اوبستراكشن. اوعى تكون فاكر ان عندنا كلمه سمبل يعني بسيط. ما بيموت. لعدد اي نيجلكتد سبستراكشن ويل داي. سمبل اوبستراكشن هو سمبل امباثولوجي مش معايا؟ سمبل ايه؟ بسيطه بسيطه الاستخدام بتاعه بسيط. يلا روح ما عندكش حاجه. لا انا بكون فاهم كده. يعني قصدي بوث ار فيتال. نيجلكتد سمبل سبستراكشن ويل داي. نيجلكتد استرانجوليشن ويل داي فاستر. يعني لكن لو انا عندي اثنين في الاستقبال ده سمبل سبستراكشن ده استرانجوليشن سبستراكشن اي ويل ليف بوث. بوث ويل داي. لكن ده هيموت قبل ده مثلا ب 10 ساعات ولا حاجه. ثاني استرانجوليشن يموت بدري شويه. هنقول بعد شويه ليه؟ لكن السمبل هيموت بعده. Any cause of obstruction if untreated will be fatal. فاوعى تتخدع بلفظ ايه؟ سمبل. سمبل يعني بلاد سبلاي مش افكتد. ده قصدنا مش سمبل يعني المعنى اللغوي العبيط اللي هو بسيط. لا طبعا. It's fatal. مش كده يا عطار؟ صلى الله عليه وسلم. كويس؟ يبقى معنى بقول ايه؟ لا لا عايز عشان خاطر خلاص الكومبليكيشن تقول له لازم احلى حته شرحتها من اول السنه. ليه؟ الحته لازم تتعمل بمزاج ومعلمه ها؟ كومبليكيشن وجاب وفي نفس الوقت لو انت فهمتها كويس هي مدخل باب سبستراكشر. اما اجي اشرح بعدين سبستراكشر تقول لي انت كنت برضو علمتني حته في الباب ده زمان ايام الهيرني. فاهمين قصدي؟ يبقى لما اجي اقول ايه؟ ريديوسبل يعني فات خرج مش عايز يرجع. انفلاميشن يعني انفليم تحطه ريب وتندر وبتاع. Obstructed يعني there is luminal obstruction while the blood supply to the loop is in. But the term strangulation means resistant interference to the blood supply. تعالوا بقى علمكم حته تدعولي عليها وتفكوا يا جماعه ايه؟ انا بقول لكم بحب اديكم درس. فاهمين قصدي ازاي؟ امال ايه؟ لا انا بعلمك منك. فانا بعلمك الاربعه. بص بعد كده هسالك ودي لو عرفت ردعك. ليه؟ انا اعلم كلينيكال بيتش بتاعتهم. وبعدين اشرحهم مجملين. خلاص قمت تقيل وانت واقف في الاستقبال قدامك عيان عنده كومبليكيت بتاع ريسيرش خاص. تعالى بقى بص اسمعوا الدياجنوستيك ابروتش ده موجود عندكم جدول في الورق في اخر الكومبليكيشن. انا هبتدي بيه في الكومبليكيشن بشرح ام دي ثم دي ثم دي ثم دي وبعدين في جدول كده اللي بيهمه. لا انا هعمل بقى حركه عكسيه. ايه رد الفعل براحتك؟ هبتدي بالجدول اقوله وبعدين افرطه. ابتدى اقول بقت سيمبل تقول بالعكس حسه جميله مش صعبه. لو قررت قلت حس صعب يبقى انا فشلت ان اوصلك. حس جميل يبقى انا فشلت يبقى انا نجحت ان انا اوصلك. يلا بقى شوف القصه هتمشي. بص يا جميل جاي العيال في الاستقبال. بص بص شوف بقى الورق خالص. يا دكتور ياسر خير يا عم الحاج. الفتح ده يا باشا كان بقاله 10 سنين عمال يبص ويخرج ويطلع وينزل. النهارده يا باشا محجر وطالع بره ومش عايز يخش. نام يا حاج كده وريني. حاول دخل فتح قدامي. عارف يا طب سيبني احاول انا كده مش راضي. يبقى ريديوسر. الاربعه ريديوسر ركزوا معايا في حته زمان عايزين. الاربعه ريديوسر الاربعه ريديوسر ده ريديوسر ده ريديوسر ده ريديوسر بوث اول اوف سيف ار ريديوسر. يبقى لما تلاقي فات خرج مش عايز يرجع بقول ايه؟ دي كومبليكيت الهيرنيا. مين في الاربعه ما اعرفش؟ انا بص ده بيوصل على ستيبس. بص بص بص الورق تحت اي ظرف هعيد الغلط بتقول له كفايه. هو مره دي دماغك بتبص للورق الموقع ما تكتب. بس الاربعه ريدوسر يبقى اقول ايه؟ الراجل ده عنده كومبليكيتد هيرنيا. طب يا دكتور ياسر لو سمحت امورنا مين يا باشا الاربعه؟ احسن انت علمتنا كلمه كومبليكيتد يعني لازم اقول ايه؟ يا انديوسبل يا انفليم او استراكتد يا سترونج. قال لك حتى هذه اللحظه ما اعرفش. هو طالما الفرد ريديوسبل يبقى ده كومبليكيتد. تاني عايز اقول لو سمحت يا عم حاج كح. الله الله لو انت واخد الاستئذان بيور كلينيشن كده كح يا عم حاج. اول اثنين بيدوا امبلس اون كاب اوه اذا برغم انها كومبليكيتد لكن امبلس اون كاب ريزيرف. تاني اثنين ما بيدوش امبلس اون كاب كح يا عم الحاج الامبلس اون كاب لسه بريزنت. يبقى اقول يا عم حاج ايه ده لسه ما تقفلش ده الامبلس لوس لو استرد او استرد ليه خلي بالك. بعد ما تكتب كلمه كلام كتب في ورقه بس كلام انا هفهم منه بس لازم اكتب في ورقه الكلام اللي بيقولوه لان انا ما ينفعش الف لان انا بقلب انت بتنقله منه وي ار فولورز لان ما يقولوا يقول لك ده بيت امبلس ده بيت امبلس ده بيت فيري ويك امبلس ده نو امبلس يعني ده ما اقول لك ليه ما بيدوش لكن لو انت عايز تكتب في الكتب وده اللي انا كاتبه في ورقه برضه لكن تدي فيري ويك امبلس لان انا ساعات بقول حاجات برضه رغم هم علماء ومحترمهم على راسهم حد يشيله يقول لك ايه اوبستراكت هيرنيا جيفز ا فيري ويك امبلس وتش كانوا بيدي تكتب كلينيكال يعني ما تديش يعني حد يشيله كلام يقول لك ايه بتدي يعني ايه اتخيلها يعني مثلا بقول اه والله ده انا قريت ايه قريت برجع ده كاتب غلط ده في واحد بيحترم اللغه يحترمك وانت بتقرا كده انت ما بتقريش مراجع ده بتقرا اوراق دروس احنا في سننا انا بقى ما بقراش حاجه مصريه بقرا دايما مراجع بس حد المراجع لغته بتحترمك ساعات لغته بقى تقطع المراجع يقول لك ايه بتدي فيري ويك امبلس which is very difficult to be detected clinically. ده معنى very difficult. لا ده انا قريت مره عالم ثاني ولا جاي it gives a very weak impulse which is impossible to be detected clinically. انت ابن الكلب عرفتها ازاي ما هي impossible مش ده مش شفافيه يعني مثلا لا ده لا عارف انا احترق في بعضهم باللغه ولا جاي very weak impulse which is difficult to be detected ماشي ده معقول difficult يعني ممكن صعب لكن مش مستحيل لا يقول لك مستحيل ده اللي يشيل لك بقى طب وانت نفسي ناقصه بس هجيبه ازاي ده مش حاطط الايميل بتاعه بقول لك اوبستراكت هيرنيا جيفز ا فيري ويك امبلس ويتش از امبوسيبل تو بي ديتكتد كلينيكلي عايز رايي انا ما تديش هي بتدي فيري ويك امبلس الحق يعني لو انت عايز تبص الحق بقى من خلال براكتس ايه اقول لك بصراحه الحق دي بتدي امبلس دي بتدي امبلس دي بتدي فيري ويك امبلس ويتش از فيري فيري ديفيكال تو بي ديتكتد كلينيكلي عايز تكون عندك خبره وسنس مش عارف تشوفها انها صعبه قوي دي ما بتديش خلاص دي متفق عليها يقول لك دول بيدوا دي ما بتديش دول خدوهم مش اراء تمام هي براكتيكال بتديش لكن الكتب بيقولوا بتدي فيري ويك امبلس ويتش از فيري فيري فيري ديفيكال تو بي ديتكتد كلينيكلي اذا عايز اقول تدي ضعيف ولا مش فهمت قصدك؟ فيري ويك طيب يبقى دول ولاد عم ودول ولاد عم صح؟ كده؟ طب نفرق دول عن بعض ازاي؟ بسايز انفلاميشن دي معاها سايز انفلاميشن دي معايا سايز انفلاميشن الجنرال اللي فاهم ولوكال هوت وليدو يبقى لو انا لقيت الفات بص لا عايز اعلمك ايه؟ فات ريديوسبل سعيش الفات ريديوسبل بيدي امبلس هو الفعال بال بي لا ريديوسبل لا انفلاميشن بص بقى فرق عن بعض ازاي؟ سايز اوف انفلاميشن موجوده ولا لا؟ لو جنرال فاهم فيفر انوريكس هيديك ماليز رايجوس تكر لو موجوده ولوكال هوت وريدو تمبل مش اي انفلاميشن كده جنرال فاهم ولوكال هوت وريدو تمبل لو في سايز اوف انفلاميشن جنرال ولوكال ودي انفلاميشن مفيش يبقى ليه بس لا مش هقول الكلب دول في الاثنين ريدوس الاثنين مفيش امبلس او هنا بيبقى ويك امبلس هنا نو امبلس في الاثنين في سبستراكشن اوه شايفين جدا تفرق بينهم غير تفرق الانفلام بتاع الريدوس ابو سهل لكن تفرق المسترات بتاع السترنجوليت صعبه جدا ليه الثلاثه متشابهين في ايه؟ الثلاثه الاثنين قبل الاثنين الاثنين ريدوس الكلام الرئيسي الاثنين بريك مفيش امبلس سيب موضوع ويك امبلس سيب بس مش بنسرح بيك يعني لانك حتى لو شفت ويك امبلس بس عارف في امبلس بتقعد تشوف نفسك في ولا مفيش في ولا مفيش فانت تعتبرها مفيش حتى لو عزيزه كده امبلس بعيد قوي تقول ايه؟ لا دي فايبريشن في الابدومنال الوول بس اللي بتبوحها بالعكس تحرك وانا بحرك يعني لكن مش امبلس اللي هي ايه؟ لا يخطئها اي حد دي فالاثنين يعتبروا عمليه ما بتجيش امبلس قلت لي يا يوسف وحددت لي سبستراكشر. سبستراكشر عامل بيقول ايه؟ بركع ما طلعش ريح ولا براز، بطني منفوخه وعندي مغص. عرفت بعدين باب كامل بيرسموا الاربعه كاردنال فيتشر من سبستراكشر: فوميت، ابسولوت كونستيبيشن، ديستنشن، كوليكس. حتى من غير ما ناخد باب سبستراكشر سالت الراجل البلدي في الشارع كده: ازاي تعرف واحد عنده سبستراكشر؟ عمال يرجع ولا بيعدي ريح ولا براز وبطنه منفوخه وعنده مغص. طب نقراها مع بعض. اولا التفريق في رايي صعبه وما تفرقش كتير، انك يهبطوا اوبريت از الامرجنسي عند الدين، ولو فرضا هي اوبستراكتد ناو سيهبطوا اوبريت اذروايز بي استرانجوليت. فانا برايي حتى يعني هي التفريقه مش تفرق كتير، هي التفريقه صعبه وكده كده اي سبستراكشن هناخد دلوقتي علاجه ايه؟ ريسسيتيت زي الاوبريت. العلماء يعلمونا حاجه يقول لك صن شود نيفر رايز ولا كيس سبستراكشن. صن يعني العيان جالك الساعه 4 الفجر لازم تبقى وتفتحه، ودايما بتوع السبستراكشن يقول لك في الليل نايت يعني 4 5 الفجر يقول لك اقناع بالسرعه، يقول لك لابد ان تكون فتحته قبل ان تشرق الشمس اليوم الثاني، وايه اللي انت ديلي عين موت منك. يقول لك ايه؟ صن شود نيفر رايز ولا كيس سبستراكشن. يعني شوف العيان، عشان كده انا مثلا جالي عيان سبستراكشن الساعه 4 و12 دقيقه اقول للنايب قدامك الساعه 5 تكون فتح العيان، قدامك الساعه الا ربع لسه ستيت العيان طبعا بيجي لك، فهتفتح سب ستراكشر كده العيان جاي مرجع ديهايدريتد هايبوناتريميك هايبوكاليميك، ده هتخدمه مش هيبقى نقولك لما تجيب جنبه ليه؟ يأرست منه في الانفكشن في الاسيس هايبوناتريميك هايبوكاليميا العيان ساعات بيبقى اسيدوتك مش عارف ايه ناجل. بقول للنايب وانا نايم وده راجل قدامك الساعه الا ربع يركب له كانيون ديو فلويدز وسنترال لايز ويظبط صوديوم وبوتاسيوم ووتر فلويدز وقسطره ويجيب بول. العيان بيجي لي ساعات في الاستقبال العيان جاي لك عمال يرجع من امبارح، العيان ديهايدريتد انوريك هايبوناتريميك هايبوكاليميك، العيان شوكت مفيش حد هيبقى نقول لك بالمنظر ده. تمام؟ بقول للنايب عايز عم الشيخ اللي قاعد بينام يا جماعه ماشي احباب الهرنة محدش ينام صح يا عم الشيخ العيان شو انا كان نايم بياخد وقته غاب الليل قال قدامك ساعه الا ربع انا عايز بعد ساعه الا ربع انا العيان هيدريت بركب له قسطرة بول بيجيب بول كويس سنتر فينس بريشر معدول حتى سؤال بطنه كده على المشي سي بي نورمالي كام؟ 15 15 ايه؟ سنتيمتر عيان اهو ده سؤال بطنه مش جراحه تخيل لو غرفتك تنقص حاجات في الطب كده يعني ايه ممكن بحظك كسوه زي الجراح طبعا راح قاعد سؤال بطنه ما عرفتوش بطن لك ده منه. يعني مثلا لو انا قايل له بسال طالب في امتحان بصراحه سي بي كام مع البوس يا خبر اسود سي بي بي نورمال كام 5 10 سنتيمتر روت في سؤال اوسخ يسقط ده بقى ده يسقط النورمال يوري او بوت كام 401.5 يجيب قد ايه بول 401.5 العيان انوريك يجيب بول قد ايه بتوع الريال فيلد مش خدوا في البطنه نفرولوجي نورمال يوريك او بول 401.5 يعني بيسيب اشوف رد الدكاتره يعني العيان انا عايز ارسس الساعه الا ربع استنى لغايه بكره زي دلوقتي عشان اعرف جاب قد ايه؟ ايوه ايوه جدع اهي بدات تندع ايوه العيان يجيب المينيموم من نص سنتي بالكي جي بالاوت يعني يجيب 30 سنتي في الساعه من اقل من كده اقوله جوري بيستكسبته ليه؟ وانس سي بالكي جي بالبنات يعني انت فاهم قصدي يعني مثلا واحد وزنه 70 كيلو يجيب 70 سم في الدقيقة حلو جاب 35 سم في ده كويس مش ادوري مش قولي وري لكن ده المينيموم يعني يقول لك بص يجيب بص فدايما هو بيحفظها ازاي؟ نص سم في الدقيقة بتجيب فاهم قصدي؟ ده يعني اقل من كده هخش ادوري فاهم اقول وري يعني سم حلو حلو حلو قوي سم فمقطوع حلو فمين أرض ذات؟ عشان كده إيه؟ ها؟ يقول لك العالي جيب إيه؟ وانت سيب الكي جي بر أور سواء ساتسفاكتور إن أور اللي انت قلت ده المينيموم هي نص سي سي هاف سي سي بر كي جي بر أور بر كي جي بر مينيت ده يعتبر مينيموم بكلم نفس ده سيريال فيلير ها؟ والجوريك فيز ده إيروتيك فيز ريكفري فيز ها؟ بلاط بلاط يا جماعة كل الحتة دي النايل أيرديوزا ليس على رأيك شوف زادي في عندنا عيال عندنا عيال أوائل نظام عيال حتات تيجي بعد ساعة على رأيك تبتعرف النايل الراجل إزاي أجي بعد ساعة لها لحين إيه تنسى سي بي بي بتاعه سبعة يرين عربون ساتفاكتوري صوديوم نورمال بوتاسيوم نورمال ضغط نورمال بريشر نورمال بالس نورمال يبقى احنا كده الناس بنفهم إذا مش هيبقى معايا العلاج في الحالتين دول ريسستيت زي الغبار لكن لو عايزين نفرقهم بنفرقهم جنرالي ولوكال جنرالي بتلاقي العين عنده هنا مانيفستيشن اوف استرانجليشن بتتحرك الاعراض بناخدها بقى بسبب ستراكشر واحد عنده مثال جنجرين يلا الانتستي فيها جنجرين بلاد سبلاي قفل كان عنده سبتسيميا وسبتك شوك وفيري باد جنرال كونديشن جماعه الايام ما كنا نواب يلا كنا في العين استرانجليت كده بالمنظر الواد الناب ايه يا باشا ايام بيري توكسيك وشوكت وكوماتوز لا بريشر واطي والبلس سريع والانوريك والسي بي بي زيب وايت بوت التانج وتوكسيك وديليريوم بدات العين السيمبل تلاقي جنرالي مش بنايل قوي لا العين ضغطه واطي شويه بلس سريع شويه الحين كونشس بيتكلم معاك مش سخن لحد ما حالته الجنرال مش بطال يبقى جنرال عشان كده كنت انا ايام ما كنت نايم انا كنت نايم قاسي جدا على الحضره اللي بتتعلمه قام يقول لي يا باشا عند عين سيب الستراكشر قام داخل الاستقبال كده قال فين العين ده ابص كان بيت العين ايه شكله ضايع لسه ما كشفتش عليه ولا بتاع اقول له ده احمر من السيمبل ده استرانجوليشن مش كويس مش كويس يقول لي فين ابي كلامك صح ده استرانجوليشن تعرفه ازاي قال له بعدين لما تكبر تعرف ايه بينه وبينك جنرال كونديشن العين ببهدل شكله كده يعني بهدل كده منير العين سخن وانوريك وضغط وواطي وبلس وسريع وشوكت وتوكسيك وسكسيميا وسكت شوك وجنجرين برضه تبقى مشكله بالاتجاه بعدين بقى على الفاكس ابستراكشن ايه لا 12 كريتيريا بعدين مش كده بقول لك العين بقى الشاطره بيكومباين ما بين مع بعض صلى على الرسول بص بقى لوكالي كده هي تنس كلمه تنس هي اخطر كلمه قلتها في حصه النهارده في الامتحان بيسالك اقول لك قولي لي عيان عنده استرانجوليتر مش عايز راجل قولي اهم كلمه اشوف بقى ريديوس ابول وما بيديش امبلس اونكا وبيبقى تندر و لا مش عايز راجل يعني اهم كلمه اختار الكلمه وهتقول تنس يا بيه كلمه تنس فات محجر ومحجر ليه بقى هنقول لسه هنشرح كده جماعه خلصت انا الكلام يلا قولي بقى جماعه يلا تعال ايه بقى بص بقى انا شرحت بقى في الترتيب هتقول دكتور ياسر هيبقى بقى اللي احلى حته شرحتها لنا النهارده الحته الجايه ده خلص الموضوع لو سبتها بقى نقراها لوحدها يا جدعان احنا بنقول لكم يا جماعه يلا اتفضلوا شويه حته عليكم النهارده روح ايه الرايك في الابلكيشن ده راسنا ايه الحته اللي كنت بتعمل دي فاهمين قصدي يلا بقى نقول بص الاربعه عندنا المره الجايه الاربعه اللي بيوصلوا الاثنين دول بيبقوا الفرق بينهم سايز الانفلاميشن موجوده هنا مش موجوده هنا جنرال فاهم غلط وغلط وتندر المستراكت والاسترابريت الاثنين اللي بيسموا الاثنين ما بيدوش امبرس توكاب او ناس يقولوا دي فيري ويك امبرس ودي ما بتديش امبرس في الاثنين في الاستراكشر تكسب عن جنرال ولوكال هنا جنرال دي مانيفستيشن اوف استرابريشن يعني العيان شوكت وبان جنرال كونديشن بلس سريع وضغط واطي وادوريا وسبتسيميا وسبتك شوك وبلاوي مطينه ولوك الفك بيبقى تنس يلا بقى جماعه تعالوا عشان هقول الطريقه دي كده بص قعدت عيد الرب ما انتوا حطوا لي بص طب تعالوا قولوا بواحده واحده طب قبل ما اقولوا بواحده واحده عشان انتوا حبايبي واخواتي يعني فاهمين قصدي تعالوا قولوا الكلينيك البيكشر بتاعت واحده واحده الاول وبعدين نشرح واحده واحده بالتفصيل اول حاجه الكلينيكال بيكتشر انا 10 واحد 10 2 وانتوا 10 ل 4 طيب كده اصل انا عايز تقولوا لي تعلم بس وعارف جامد بص طب لو انا قلت دكتور ياسر قول لنا الكلينيكال بيكتشر والتريبيوسيبيلي سيمبل ريبيوسيبيلي بص اقول لك انا سر تثبت ما لها وتثبت ثلاثة ما لها. يعني تقول دي باي فوست وده دي باي نيجر. طب تعالى اعمل لك ايه الكلينيكال بيكتشر ريدوسيبيليتي؟ بص الفاكت بيبقى ريدوسبل وبيدي امبالس خلاص كده. وما بيلبيش امبر وجنرالي في مانيفيستيشن اوف استرانجوليشن بيبقى العيان شوك وهايبوتنسيف و ولوكالي تيتس. الله عليك خلص الكلام. شفت المريض من اول ده نايم وطلع الكلام قال ماشي حضرتك فهمتوها بس هو ده فن باب دي بقى صعب وانت ازاي تفهم الواحد وتخليه في بعض الفيلم الفيلم مش عارف ايه تقدر تنسى لكن كده وضحنا. اي سؤال؟ نشرح بقى الجزء الجميل كل واحده لوحدها خلاص. اي سؤال؟ فهمتوا كده الهرب خلص اللي فين لغايه هنا في الباب الالات اللي بتدخل في الكوميونيكيشن كده انت بتفهم الهرب كده انت فاهم الهرب. يلا بقى نقول واحد بالنسبه تعالى نشرح واحده واحده irreducibility. يعني ايه irreducible الهرب يا جماعه؟ ايه اسبابها الاول؟ ايه اسباب؟ يلا بقى نشرح واحده واحده. ايه اسباب الريدوسابل هيرميا؟ لا اسباب كتير زي مثلا اديجنز بين السات والكونتنت ودي بتحصل في اللونج ستاند هيرنز. اديجنز بين الكونتنت وبعضيها بص نالو ديفكت ديفكت لورا لسه ما ترجعش اوفر كراودنج للكونتنت. دخلنا من الباب ده على فكره واحد واحد صح؟ لو كنت كده نخرج فجاه مش هنعرف هنعرفه ازاي ليه اوفر كراودنج فاهمين؟ دخلنا واحد واحد واحد. طب يا جماعه عايزين نخرج في وقت واحد كلنا نفر الباب صغير هنروح مزنوقين في الباب ولا حد فينا هيخرج. طب اقول لك ايه السبب ما عرفتش تخرج ليه؟ هتقول لي اوفر كراودنج مش كده يا غلطان؟ تمام. ساعات هنا بخش لوب لوب لوب لوب تيجي ترجعهم ما يرجعوش اتزنقوا اوفر كراودنج فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه الاذر كومبليكيشنز كلهم ريدوسبل الاذر كومبليكيشنز كلهم يبقى ايه يا زلمه يلا شاركوني مش هينفع قاعد تعبكوني ها ها اديجا بين السك والكونتنت اديجا بين الكونتنت وبعديها او ضروا ديفكت او ايه اوفر كراودنج للكونتنت او نارو ديفكت او مع الاذر كومبليكيشن كلهم ريدوسبل او سلايدنج هيرنيا بتبقى قلت لكم يعني سلايدنج فيري ديبرسيف ها سلايدنج هيرنيا اصل انك تخبطوا يعني سلايدنج هيرنيا طب تعالى اكسر الفك خلينا تاني جماعه بص بص جماعه قلت لكم مثلا لو انا عندي جين دوايدر كده نزل فيها ساكن دي اسمها جوايدر ساعات اورجن يزحلق بره الساكن بره الساكن زي السيكم مثلا يجي يلزق ده بيلزق كده ما يرجع ده اسمه ايه سلايدنج اورجن سلايدنج يعني بره الساكن اقول لكم بالاماره حد دي ورقه فلوس كام لما قلت لكم جماعه اديني ورقه اديني ورقه ورقه فاضيه اي ورقه مش لازم فلوس كام اي ورقه جماعه قلت لكم ايه معنى كلمه عشان بس ما حضروش الحصه اللي فاتت بص ايه معنى كلمه سلايدنج اورجن يا جماعه دي السات دي السات دي كده سات ايه دي جوانا الكلام ده سات بالبريتون الأورجان اللي يخش جوه الساك ده اسمه ايه؟ كونتنت اهو الألم ده اسمه كونتنت اهو دخل جوه الساك ايه مشكلة؟ دي أورجان تاني سيكم بلادر أي أورجان كده زنق نفسه هنا بص خبات الفرق بين الألمين ايه؟ ده انترا ساكل ده اكسترا ساكل بس دخل أو جوه الساك زلق الزحلق ورا forming part of the wall of the hernia. كان سموها sliding hernia. الأورجن حصل له slipping الزحلق underneath the hernia forming part of the wall. بيلزق هنا ما بيرجعش. ده اسمه irreducible. ودي اعلمكم بعدين جاي كل اللي لسه جاي بقى الحصه الجايه في الفيديو بتاع الجهاز اقول لكم كان موضوع اسمه سلايدنج هيرن اقول لكم كوبل الاورجنز السلايد مشهوره جدا السيكا في اليمين والبلفيك كولوم في الشمال وساعات بيقولوا لنا البلاده بتروح يمين او شمال. بص ارسم لكم رسمه ازاي البلاده بتزحلق. بص رسمه جميله قدامي جوانا الكلام. بص اهي رسمه واقعيه ودي ساكن خلاص ادي البلاده اهي البصرين اللي جوه الساكن اسمها كونتين. لكن بص انا حته البلاده اللي زحلقت بره بره الساكن دي اسمها سلايد. دي بتلزق هنا ما بترجعش عشان كده بيسموها سلايد اورجن. فمين او جاي سبيلي كومن كوز اوف ريسيبل. دي على فكره معلومات الطلبه الاوائل وهي بيسمى الريسيبل دي سلايد اورجن. بالعربي اورجن يتزحلق بره الساك ويلزق ما يرجعش. ايه الشطاره دي يا يلا قولوا لي تاني ايه ده الريسيبل. يلا يا جماعه شاركوني مش هينفع يا جماعه تمام. اديني شفت السكت كونتنت او كونتنت وبعديها او نارو ديفكت او مع الاذر كومبليكيشن او سلايدنج اورجان. جماعه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها سي دي 4 لسه هنا بقى قاعده ده خدناها امتى دلوقتي. بص انا عايز حد يجي يقف هنا ده منظر بيرد في الناس على الرول. ماشي حضرتك very good. التريتمنت از ايرجنت اوبريشن تو افويد استرانجليشن. ماشي حضرتك بص بعدها على ايه انفليمد هيرنيا. الانفليمد هيرنيا يعني ايه انفليمد هيرنيا؟ لا لا انا بسال اجاوب يعني ايه انفليميشن فين؟ بص بقى جماعه انفليميشن في الكونتنت بتاع الهيرنيا. يعني بص يعني ايه كلمه انفليمد هيرنيا دلوقتي ادي ساك اهي الساك هو كونتنت عليها من بره كفري. كان زمان بيحصل انفلاميشن في الكفرنج ايام التراس ده طبعا بطلناها. كان الناس بيستخدموا الحزام حزام الدكتور فات ويلبس حزام كده فاهمين. الحزام ده بيعمل ميكانيكال فريكشن طول الواحد ماشي الحزام بيقعد يحك في الهرني فيعمل انفلاميشن في الكفرنج. طبعا ده بطلنا نشوف لان ما عادش حد بيستخدم الحزام اصلا. ما تعمل ايه الفليم كونتنت اي اورجان او مصارين تخش وقت وتلتهم تسمى الفليم هيرنيا. سؤال الشافه بقى ايه اشهر الكونتنت ذات سلايب تو انفلاميشن. هم الاثنين مشهورين جدا الابندكس والميكلز. الابندكس جماعه طبعا حاجات دي انا عمري شفت الفليم هيرنيا غير جدا ليه. بص جماعه بص دي بتبقى تحت امي يعني الواحد عنده هيرنيا يخش جواها ابندكس وين يحصل لها ابندسايتس وهو الهرنيا اللي دعوه تقوم ليله 27 رمضان يعني عرفتهاش يا الهي يا ابني يجي لك فت يعني ام ايه ابنها عف بعد الدعي كانت ابوه بالسما مفتوح الهي يا ابني في الفت وبعدين يخش لك جوه الفت ابندكس وبعدين يجي لك اكيوت ابندسايتس وهي جوه يعني تركيبه غريبه جدا بصراحه فاهمين قصدي ازاي؟ ما شفتش حد عق الوالدين لهذه الدرجه فاهمين قصدي ازاي؟ يعني عمري بصراحه ما عملت انفليمد هيرنيا ابدا. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هي ابندكس بيجي لها ابندسايتس وهي اللي هو الهيرنيا ده فين اوسع بقى دي دعوه ام ربنا راضي عنها بقى. ام بقى من المقربين لله فلما بتدعي ربنا بيستجيب بيها بقى. رب اشعث اخبر لو اقسم على الله ايه؟ اخبر ايوه وهي بقى كانت ام شعثاء غبراء وربنا ابرر ايه بقى؟ ميكلز دايفرتيكولر. تبقى قبل كده الشيخ حسن الفتش شرحنا للطفل الميكلز لما ناخده بعدين في الجي اي تي ده عباره عن كوجينتا دايفرتيكولم بيجي في 2% من البشر في التيرمينال ايريا ساعات يخش جوه هيرنيا ويلتهم اصلا هو فيري رير وبعدين بيلتهم في 2% من الاثنين في حاله وسخه جدا يعني ما شفناهاش بقى. يبقى اذا اما اجي اسالك بقى واحرجك واقول لك قولي لي يعني ايه انفليمد هيرنيا تقول لي انفليمد كفرنج ودي بقى تشوفها مع التراس انفليمد كونتنت اي انتست تخش جوه فات وتلتهب بيسموها ايه انفليمد هيرنيا. مين الاشهر يا بنتي تقول يا بيس اي انتست ممكن تلتهب لكن اللي مشهور قوي الابندكس والميكلز دايفرتيكولم. ايه الميكلز دايفرتيكولم از ا كونجينيتال دايفرتيكولم ان ذا تيرنال ايليا اوكير ان 2% of people في 2% منهم ساعات يحصل موقف فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. الكلينيكال بيكتشر سي بي 4 سكان غلطان، العلاج بتاعها ايرجنت اوبريشن تو افويد سترانجوليشن. سؤال بقى شكله، يلا سؤال شكله جميل ده بقى. يقول لك جالي واحد عنده فليب ده خلاص اوكي، فانا شخصته الفليب ده ليه فتحته؟ قلت اما افتح اشيل الفليب اورجن ده. بص يا واد، بص جالي واحد عنده الوايد ادرجر اهي، جيت فتحت الوايد الكلام لقيت الفليب ابندكس. هل انا فتح الساك اهي، بص بص بس فتحت الساك بقى لقيت الابندكس الفليب، بنعمل ابندسيكتو من الساك ولا بنفتح لبروتو بنشيلها؟ غلط. على اساس ايه؟ على اساس ان لو ده انت عندك اساس كمان. اساس ايه؟ مجال الفشل الجسد بتاعك ايه؟ لا بس على اساس خبرتك الطويله. لا لا بص انا الدفعه ده مين؟ لا وبيتكلم كمان يعني على اساس ايه؟ دي في وجهة نظرك، الطب في وجهة نظرك غلط طبعا. بص تعالى على تعالى طبعا خبرك في الحلقة جراحة مادة عيبة ايه؟ معروفة معلوماتها كاش تقليل. طيب انا بمال طبعا مادة لها اسم، كل واحد يقول لك ايه؟ دخلت اللاب يلا صلى على الرسول. ايه؟ يقول لك قاعد يسألني اسئلة. كان في ضرب من الضيعين برضه غير مش قصدي انت يعني. بيبقى ايه يقول ايه؟ والراجل قاعد يسالني اسئله مش من منهج خالص. بس انا بقى كواحد انتليجنت رديت على كل اسئله. طبعا انت رديت بسالني فين يا رب؟ لا بره. بس هو في دماغه انه ايه؟ انه رد ويسالني اسئله ولا سؤال تعرضت له في المنهج من غير حاجه. ولكن كان امتحان حلو حقيقي لان كانت الاسئله كلها بتعتمد على المخ. طبعا ده وقت صفر كلام كلام ذلك ساتسفاني قوي. بيجي يوم ده كده يبقى مقبول. مقبول ليه؟ سبحان الله. انا مقفل الرد والشفوي انسى غير مقبول. بلد بتتكلم من يشكون منه اعملها. طبعا اللي انت عملته ده كان تحشيش ملوش اي دعوه بالطب خالص. والله في طلبه سكيزوفرينيا كده. بص بقى الاجابه ده ملهاش علاقه بالكلام مريض خالص. بص بقى الابندكس فيها ميزه حلوه قوي. يعني بص الابندكس لما بتنزل جوه الساك بتجرجر معاها الابندكولار ارتري بتاع البلاد سبلاي. فانا بعمل ايه؟ برضه الابندكولار ارتري بشيل ابيس ارتري ازاي بس؟ فبعمل ابندكس من الساك بقى خلاص. هي المشكله بقى لما بص هتفهم دي اكتر. المشكله في الحيوان الميكلز. بص بقى الميكلز بص عباره عن ايه؟ زي الابندكولار جاي من ايه يا كده؟ البلاد سبلاي بيجي له الميزنتري بتاع السمول انتستين من فوق كده. انا اي اورجن يلا خايبين عشان اشيله لازم اربط البلاد سبلاي والا ياخد خرب. فبنعمل ايه؟ انا بفتح بلاقي الميكلز هنا. طب عايز اعمل له اكسيشن ازاي؟ البلاد سبلاي كانت قد من فوق فلازم اعمل لابراتوري عشان اقدر اربط البلاد سبلاي واقدر اعمل له اكسيشن. بس هي دي الارض. يعني بالعربي ايه؟ بنعمل ابندسيكتو من الساك لكن الميكلز لازم اعمل لابراتوري. اقول لكم اللغه البلد بتحبها من اخوكم ياسر. بص بص ابو ياسر اللغه كده بلدي كده اقول لكم ايه بتخلص. يعني بص بالعربي ازاي ده جايه بدمها بربط دمها واشيل ميكلز بيستهبل نازل وسايب دمه فوق لازم افتح فوق عشان اربط دمه واشيله بالبلدي كده. اللي هو ده حماد اتفرج عليا هو اصلا نايم مش واخد باله. لا جاي عند اول واحد اول ابو زعل يعني بص كل يعني اللي بينام حتى ياخد ساتر ده جاي عيل اول واحد كل ما ابص له احس الحياه ضلمه. انا من ساعه ما جه يعني اول قلت له السلام عليكم وعليكم السلام وانا عامل توز بجد تعالوا شوفوا منظره يصعب عليكم. ده ليه شفت بقالك سنه ولا ايه؟ عيل هو اللي هو ايه بقى اول طالب ايه انترست في الحصه. يلا هي دفعه كده ربنا يعديها بالصوت العرض في الحياه. لا والله دفعت كده ربنا يعديها ان شاء الله. أنا بجيب الجمعة كده عمري لا بدريلي يلا هتعدي كل شيء بيعدي العمر نفسه بيعدي فإن شاء الله دفعة وتخلي صحصحوا معايا يا الدفعة الفظيعة جماعة. بص فازاي بقول لحضراتكم بالعربي باللغة البطيخة بتاعتنا بص ازاي ده نازلة تبدأ بقى أقول ده كلام مش تاني معاها بلاد سبلاي سو أي كان لا يجيز بلاد سبلاي موف ذا أبندكس Mikkel's debuting lamp, descend to the side, but its blood supply comes from above, from the means into the smaller distance. So you have to open the abdomen to get the blood supply and remove it. بالبلدي ايه؟ بنشيل الزايدة من الساك والميكلز من اللفاروتومي. ماشي حضرات؟ يلا بقى يا ريت ريديوسبل يا ريت الكليم نيجي بقى على يلا عشان احنا جبنا الاسترانجريشن قبل الساعة من الوقت سرقنا. نيجي بقى على اوبستراكتيف هيرنيا. بص بقى نيجي على اوبستراكتيف هيرنيا. قولي لي يا دكتوره يعني ايه اوبستراكتيف هيرنيا؟ يعني اليوم ان الاوبستراكشن وذ ذا بلاد سبلاي از انتكت مش كده غلطان؟ تمام. الكلينيكال بيكتشر دي سالنا من شويه كان غلطان. العلاج بتاعنا ريسسيتيت زين اوفرين. ريسسيتيت زين اوفرين ده حاله ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن. عيل عنده ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن. تعمل ليه الاكس راي تقدر ليه الانتستين وفلويد ليفلز والسبستراكشر. العلاج بتاعه بيقول النايم وادي نايم الساعه دلوقتي 5 الا ثلث هجي لك الساعه 6 الا ثلث ماكسيمم نفتح العيان. نايم وظيفته بيعمل ايه؟ بيعمل للعيان ده ريسسيتيشن بيركب له حاجه اسمها راين تيوب. اما نروح باب السبستراكشر بقى يحضر عشان الحته دي ساعه ايه الفاليوز براين نيزو جاستريك سكشن لها 13 بيت. ها هقول لك ايه؟ عيان سبستراكشر بيركب له رايت حاجه انبوبه كده سمعت ولا مره واحده نيزو جاستريك تيوب عشان تعمل ديفليشن للستومك تعمل جاسترولينال سكشن. العيان بعدين بقى عشان ما يزعجكوش بقى الهرنيا خد بقى السبستراكشر اقول لك الالم مش الفتره الانتست بتبقى ديفليتد وما يحصلهاش بالفوريشن ونوقف الفوميتنج ونوقف البلاد امبالانس لها كذا فايده. المهم يعني بيركب له رايت بيركب له انترافينس كانيولا وقسطره وسي بي لايف ويظبط الفلويد والبوتاسيوم والصوديوم ويرن اوبوت والسي بي بي. المهم انا عندي حاجتين اركب رايت وكوريكت الووتر اند الكترات امبالانس ادي اي دي فلويد. فاهمين ازاي؟ شوف انا بجيب بول قد ايه انترافينس بريشر قد ايه اخد بلاد سامبل اشوف السيرم صوديوم السيرم بوتاسيوم البي اتش. تخش على كده تخش اوضه العمليات كده يا جماعه بتوع التخدير المفروض ده كمان عندك ضمير بيحترموه جدا. تمام بقولك بس يا دكتور ياسر ده راجل ما عندوش ضمير تلاقي الناس تقول كده ده راجل عنده ضمير. بقولك بس في بعض بتوع التخدير يعني عن نفسي الحمد لله مش بشكل في نفسي بس انا اي نيفر اوبريت اون بيشنت في اي جنرال كونديشن بيت خصوصا يلا ده مش انت اللي بتتعب ان هو بيعمله ده انا بدي اوردر. يعني قصدي اقول ايه؟ انا بستغرب ازاي الدكتور ما عندوش ضمير بالذات لو في سننا وانت بتعب ده مش شغلك حد. يعني مش انا هقعد اركب له كانيولا واركب له قسطره وسي في بي ده الحكيمات والنواب. يعني قصدي ان كاسه تدي اوردر انا عندي سبستراكشن ساعات حتى النواب بيكلموني في البيت واحد عنده سبستراكشن ما اروحش اكتب عليه انا واقف عليه النواب ما بيعرفش يخشوه كويس اقول له طب ريسسيتيت وهاجي لك كمان ساعه. يعني ما تعبتش بالعكس دي قاعد في البيت مريح وبتغدى وبتاع اقول له بقى يلا روق العيان. هو النايب عارف يركب كانيولا او يركب قسطره وسي بي بي وصوديوم وبوتاسيوم وبي اتش وبتاع. يعني قصدي ما خسرتش ايه اللي خلاني اخد عربيتي اقول له ايه هجي لك نفتحه دلوقتي خش اوضه العمليات بقى التخدير ما يرضاش لو اتخانق معاه ويا عم لا وعايزين نفتحه ودي ارجنت ما تدي العين ساعه. قول للنايب ايه بص يا ابني على ما اتغدى اهو كل يوم كده وبتاع هجي لك كمان ساعه بس بص مش عايز تهدير ولا كده فاهمين قصدي؟ وانا ماشي بالعربيه اكلمه اقول له يا باشا العيان زي الفل ضغط تمام بلس تمام صوديوم تمام بوتاسيوم تمام يورين اوتبوت تمام سي بي بي تمام. اقول له خلاص دخل اوضه عمليات وانا جاي طلعت على التخدير شوف الكلام اللي اتفضل بيه بس العيان اخر ماشي حضرات يبقى ريسسيتيت زين ماشي حضرات. يلا بقى نخش قبل ما نخش على الاسترانجوليشن وهي الحته الجميله في السيت النهارده يلا خلصنا الكوميونيكيشن النهارده عملنا حته كويسه يا جماعه. السؤال بقى اللي هساله لحضرتك ها ساعات في الشفوي هيقول لك ايه اسمها يا بنتي على الانكارسيريتد هيرنيا شوي ده وانت قاعد معاك كلمه في الاستراكتد وبتاع والراجل سالك سؤال كده اعتراضي في النص تقول له مش عارف ايه ونعمل ايه يقول لك قولي لي قولي لي اسمعي سمعتي في حياتك حاجه اسمها انكارسيريتد هيرنيا انكارسيريشن بالعربي يعني منحشره حاجه محشوره سمعت عن هيرنيا المنحشره. بصوا اقول لكم جابتها جميله فتعامل لكم الرسمه بقى. بص هي دي نوع الاكوال اوبستراكشن يا جماعه دي هيرنيا. بص ساعات يخش جوه الهيرنيا كولون الهول الكولون ده جواه ايه؟ طب كان جواه سي سي ال والكولون جواه ايه؟ مش اختيارات هو سلايفا سي اس اف فيس دي انا سالب سي كيو حاجه تنام الكولون ده جواه ايه؟ براز ساعات بتيجي حته البراز ناشفه وهي ماشيه جوه الكولون تروح سداه بيسموا ده ايه انكارسوليشن بالعربي. طب سؤال بطريقه جميله بص بص لو انا بقى الاول حكيت اقول ايه what is the term incarcerated hernia? Or it's a hernia, it's a subtype of obstructed hernia in which the content is colon and is obstructed by a hard fecal mass. بالعربي اقولكم اللغه اللي ما تنساش عمركم يعني انت بتفكر تتعامل اللغه دي حته براز اتحشرت في قولون والقولون اتحشر في هرني فاهمين اقول لك ابراهيم في الشافه تقول له راجل ازاي ها قول يا باشا اسمها الهرني المنحشره حته براز اتحشرت في قولون والقولون اتحشر في هرني والهرني محشوره العيان والعيان محشور في الدنيا وانا محشور قدامي وربنا يفك حشرتنا جميعا تحس اللجنه كلها انكارسريتد تقول عادي بص يا باشا الاكزامنا تقول له بص براز اتحشر في هرنيا ماشي يابا والهرنيا محشوره في العيان والعيان محشور في الدنيا وانا محشور قدامك وانت ربنا هيحشرك ان شاء الله يوم القيامه وانا يوم الحشر قدام ربنا سبحانه وتعالى فاهمين دي اسمها ايه الهرنيا المنحشره يبقى ايه ها براز حشر في قولون قولون محشور في هرنيا والهرنيا في العيان والعيان في الدنيا وانا قدام الاكزامينر وانا والاكزامينر هنتحشر قدام ربنا سبحانه وتعالى ماشي حضرات فهمتوها بالعربي باللغه المادي الدنيا زار ايه حته براز حشر جوه قولون سدته من الاخر يعني بس تخيل الهبل ده انا شكلك كده عاقل وناسي ها عيال بتغلط فيه يعني تجيب الجزم يعني ايه كرسلت حته براز سدت قولون في هرنيا مش عارف معرفه دي ولك سألني سؤال تكة عملها بعينه سؤال تكة عملها بعينه زي نور الشريف فيلم العار تكة حاجة تنرفز تكة ايه اللي فيها يلا بقى خش على جماعة لو ليلة انتحار رفق وجي طالب بيقول لي دكتور ياسر انا هطنش باب الهيرك قول لي حتة واحدة اقراها فيه اقول له استرخي خير باب كله امتحان الريتم بكره الصبح وانا لازم انام دلوقتي بس عايز اقرا حته عشان ضميري يرتاح قال لي انا قريت حته باب الهرني اقول يا ابني المفروض تقراه كله ممكن يجي ريتم يقول لي لا رشح حته اقول له الاسترانجليشن اهلا مثلا يلا بقى نقولها قبل وقت ما يسرق هي بتاخد ربع ساعه ولسه قدامنا ربع ساعه جماعه the common stretching question in this chapter is discuss strangulated hernia ماشي حضرات يلا بقى نتكلم على الموضوع ده مع بعض يا جماعه the term strangulation means resistant interference to the blood supply يلا بقى عايزين نقول لما يرد الله جماعه بص حبيبي دلوقتي ادي عندنا فتة حلو دخل جواها الدست جميل الدست دي لها blood supply طبعا لها artery بيغير فيها وبيب يعملها درينج خلاص جاني والسج عليها من بره سيرفين كفرنس بين السنينوس والفيكس بيجي الديفكت الغبي ده او بادو الاديجن تروح جاي دايس على اليومن وعلى البلاد سبلاي العلماء سموا ذلك المنظر سترانج وهو الكومبليكيشن الاعظم لباب الهرنيا Strangulation means resistant interference to the blood supply. Clinical picture CB4. عايز كلمة واحدة ليه؟ بركة. ماشي حضرتك بركة. ماشي حضرتك. طيب العيان ده بيموت من العيان بتاع الاستراكشن يموت من ايه؟ قلناه؟ بتاع الاستراكشن بتاع الاستراكشن ما تقول يا ابني في هايدريشن ايه في انا لو تاخد بدون عام بيرجع دي هيدريشن شوك هايبوناتريميك هايبوكاليميك كنت اخد بحكي من بيموت من ايه دي هيدريشن هايبوكاليميك شوك ووتر ريسبت البلد ده بقى بيموت من ايه نفس الاسباب ومعاه جانجرين وسيبتسيميا وسيبتيك شوك اللي قصدك مش كده ولا طبعا جماعه يبقى ده عنده اسباب الوفيات ازيد ليه التاني بيموت من ايه دي هيدريشن وهايبوكاليميا هايبوناتريميك وهايبوكاليميك اسباب كافيه جدا للوفاه اضف بقى اليها بقى اليها وهنجرين وبريتونايتس وسبتسيميا وسبتك شوك مع التانيين بيموت اسرع ايوه بدي عنده اسباب عديده للوفاه فاهمين قصدك؟ التاني بيموت طبعا من ايه؟ دي هيدريشن ووتر ابتدت انبلد بتوع طبعا ده بتقول ايه؟ بتقول دي هيدريشن ووتر ابتدت انبلد شغالين معانا ما فهمش كلام خش بقى على السبتسيميا وسبتك شوك وبريتونايتس وسبتسيميا ده كمان اخرى بيقول الدم اوبريتنج كده وبريتنج ايه ماشي يا معلم فيري جود يلا بص جماعه لا لا كل ما يسيب ورا ويبص لي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بص الباثولوجي اللي بيحصل هنا باثولوجي بسيط جدا يا جماعه. لا هي دي بنتكلم بيها. ايه الباثولوجي؟ بنضغط هنا على البلاد سبلاي بيتقفل. بص بص بص ايه دي الدكه فين ثم ارتري. افتكروا الرسمه هسيبها تاني على الصنبوره دي اذا عشت ما بتوصلش. وساعتها تبقوا ناسيين بره تقول افتكروا كلامي هفكركم بيه ساعتها وهبديها في حته الوقت. بص بقى يا جميل بيتقفل ايه؟ اليوبن والبلاد سبلاي بيتقفل ايه؟ الدكه ايه؟ بص بص ركز البين ثم الارتري عشان البين له بريشر. بص بالبلد كده لا كل سنه وانا بصيت لما بيتقفل البين يبقى اللوب كونتكست لما يتقفل الارتري يبقى اللوب جانجرس. بص اي ارتري يتقفل بعدها بساعتين لست ساعات يبتدي يحصل جانجرين في الانتست. في الاول بيبتدي يحصل ايه؟ بصوا بقى بيتقفل الاول ايه؟ لا لا لا لا لا خليكم معايا. بيتقفل الاول الفين يبقى اللوب كونجستس فاهمين قصدك؟ بيتقفل ارتري يبقى اللوب جانجرنس فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. عارفين بقى القصه ايه يا جماعه؟ الديفيكت ده بيقفل هنا بيقفل جاي ضغط على الفين ثم الارتري يبقى اللوب كونجستس وبعد كده يضغط على الارتري يحصل وات وي كول هيموراجيك ويت جانجرين في الانتستين. بيحصل هيموراجيك جانجرين ليه؟ انه بيقفل البين الاول فبيحصل رابشر بلاد كابيلاري في الانتستين يبتدي يحصل نزيف. وصول هنا بص نزيف في الساق وفي الوتا انتستين وفي اليومن بعدها بست ساعات يكون حصل جانجرين في الانتستين بيحصل هيموراجيك جانجرين. وعشان كده العيان لما بتفتح الساق لازم بتلاقي فيها سيرو سانجل انتشار. ليه؟ ان بتقفل الارت الفين وبعدين بيحصل رابشر كابيلاريز بتنزل بيتقفل الارتري. بص الاول بيتقفل الفين تفضل الضغط يزيد يزيد جوه الهرنيا لغايه ما الضغط يوصل 120 يروح قافل الارتري فاهمين قصدي ازاي؟ تبتدي يحصل جنجرين ويحصل وات وي كول هيموراجيك جنجرين. هتسال سؤال لو ما عرفتوش مش قابل مش قابل يبقى انا يعني ايه يعني بدل في مطه زي ما بيقولوا. ها ليه الهرنيا ما فيش امبلس اون كاب؟ السؤالين موجودين ومجاوبين في الورق وبعدين سؤالين كده كويشن نمبر 2 بعدين الانسرز 1 و 2 انا عايز تجاوبوا انتوا غير ورق. ليه هنا دي بتبقى نو امبلس اذا كان خلاص مفيش كونكشن بينها وبين الابدومينال كابس. بص يعني انا ليه يا ابني مفيش امبلس وكاب؟ بيكوز الديفكت هاز بين كلوز عشان الديفكت قفل الخرم اللي موصل بينها وبين البريتون قفل. هي الهرنيا بتدي امبلس وكاب ليه؟ عشان في خرم اللي هو الديفكت بينها وبين البريتون الخرم ده فنان خلاص يبقى الامبلس وكاب نوت بي ترانسميت. السؤال بقى ده سؤال عبيط اصل يعني هاتشف ومعرفش يجاوبه ماست ايفالويت هيز مينتيك. أنا لو منك سؤال لو بتعرف تجاوبه تروح تقول له والدتك النهارده جملتي شبه الطلبة يا حاجة كفر بي عند كرار. ترجع تقول له غطيني وصوتي ياما صوتي ولم عليها الجيران. ليه يا ابني؟ ولا ابني مع ابنك ما عرفش ليه اللي هنا مفيش امبلس وكده. قال له اسئله. طب السؤال الاصعب ليه اللي هنا اللي جاوب السؤال ده قوي؟ كلامك قريب بس حيث في لفظ يتقال كده لو انا فاهم قوي. ليه هنا بتحجره دوسها كده الحجر ناشف قوي ليه؟ الاجابه اللي قدامكم مفيش اختراع. الاجابه قدامك حاجه انا قلتها مش يعني مفيش ميكانيزم كده هيتقل. البريشر جوا عالي جدا ايه اللي علاه؟ الفين اتقفل قبل الارض يلا عبيد. بص لما يكون عندك ساك كده يقفل الساك دي فيها ابواب الضغط وابواب داخل فانت قفلت الخارج وسبت الداخل شغال شويه ففي انبوت مفيش اوتبوت. هاي بص بيكوز وي هاف كلوز ذا فين بيفور ذا ارض قفلت الخارج وسبت الداخل شغال هي بالون اللي انت بتفهم اندر بيشر يبقى ده انبوت وهي مقفوله تقعد تفتح ليفك اندر بيشر. طب لو بالون فيها خرم ليفك اندر بيشر انبوت هو يخرج انبوت يخرج ازاي البالون؟ ازاي البالون؟ في عمال داخل مفيش خارج وهي دي الميكانيزم اوف استرانجوليشن اتقل ازاي؟ هو الاول قفلت الفين اقول لك هي بقى بتمشي سبونتينيس قفلت الفين صح؟ تدير ايه البنت اخر الدم عمال يخش ما يخرجش يخش ما يخرجش عماله ايه تدفع والضغط يزيد يبقى ايه 60 ملم مركب 70 80 90 كل ده القطر شغال 100 110 120 130 اول ما عدى السيستم في حب القطر تدير ايه بتزعد عمال القطر عد ساعتين لست ساعات تكون مات خالص الارض اتقفل اهو من بعد ما الضغط وصل كمان ولا يا جماعه بعد ما الضغط 100 والضغط وصل 120 عد ساعتين لست ساعات ساعتين في العادي سته في الصعيد اي سيستم بعد ساعتين تكون اسود الصعيد عشان دول ناس ريزيستنت بيعمل ست ساعات كده ماشي خلاص فهمتوها ادي الاستراتيجيه فهمتوها معايا فاش كده ها اخ قاعد نايم انت انت انت كده صاحي ولا بتنام بتعمل ازاي بقى؟ اوه لو انت ما بتقدرش عليا مش كده ولا يا عشا؟ فيري جود اي سؤال؟ ها اسالك سؤال انت يا كابتن اسباب الوفاه في العيان ده ايه؟ ده لسه بقى لما ناخد باب السب ستراكشر بص لو كلمتين له النهارده دول كلمتين هبل يعني بقى تفهم يقول لي بقى دكتور ياسر الاسترانجوليشن الصح اللي باب السب ستراكشر ده اللي انا قلته النهارده ده ايه؟ انترودكشن تو سترانجوليشن ها تلاقي اسباب الوفاه ليها واحد اثنين ايه بالعربي الغلط بناخد اسمها ايه؟ دي هايدريشن الكترات امبالانس سيبتسيميا سيبتك شوك الى اخره. عايز سؤال حضرتك مفهوم؟ نعيدها العلاج بتاعنا ايه؟ اي امرجنسي ريسستيت زي الكوبريت ريسستيت زي الكوبريت ريسستيت وادي يا ناي ناي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5 الا 10 اجي لك 6 الا 10 نفتح العيان. بص يا واد النايم هيعمل ايه؟ عايز يعمل ايه؟ قول هم نفس الكلام يركب العيان رايل يستخدم الوتر الكترولايت هنا بقى هيزود حاجتين بلاد ترانسفيوجن عشان ده مراجع الجنجرين رقم اثنين انتي بايوتكس عشان فيه انتسينات جنجرين يبقى بص بص بص بص بص السمبل سبستراكشن يبقى ريسستيتد بحاجتين الاسترجوليشن باربع حاجات قولهم لي كده عارف المفروض شويه الهبل قصاد دول دي مدخل باب السبستراكشن ها السيمبل بايه رايل ووتر الكترولايتس ده بقى ايه رايل ووتر الكترولايتس وبلا ترانسفيوجن انتي بايوتكس فهمت ازاي يبقى السيمبل بيحتاج مننا ايه رايل ووتر الكترولايتس طب الاسترانجوليشن رايل ووتر الكترولايتس وبلا ترانسفيوجن وايه انتي بايوتكس وانتي بايوتكس طب بلا ترانسفيوجن ليه المراجع فاكرين زمان واحنا صغيرين كنا سنه ثالثه ها يقول لك ايه انواع الانفاركشن Red, white. White like the heart and brain. Red, the lung with intestine. So look at like red, we're causing hemorrhagic. Like the lung with intestine. The bad, can the usher and sit in infarction. We like the intestine with lung, we have some anazine. إنما البرين والهارت بوايد بفار شكل اللي هو كده زمان وحصل ماشي حضرتك تمام تعالى بقى تقول حته جميله عيد الحب عارف فالنتاين داي هسألكم سؤال تدوروا على النت وتجيبوه المره الجايه مين فالنتاين؟ وليه قالوا عيد الحب بتاع النهارده ده؟ هما ما كانوا مانعين اصلا الجواز ساعتها عشان كانوا بيجندوهم اصلا فالنتاين ده واحد وفي عليه مقولتين مقوله محترمه ومقوله غير محترمه ليست ابدا تدعو لجعل هذا اليوم عيد فكرتم في ناس قاعده مش عارفه في ناس مش اي حاجه اي حاجه وانا اللي فكر فالنتاين ده يوم فالنتاين دي هو طلع فالنتاين مان عيب في حس يعني مش عارف ايه خالص وانا بحتفل بيه من زمان ومش عارف ده ايه في جروب في فالنتاين دي يقول لك ده يوم يوم لا طلع راجل بيعجبني فيه نظراته الضيعة. أيوة جماعة اللي ما عايش عارفين بقى يفكروا المرة جاي يجيبوا لي موضوع فالنتين ده سؤال شكله. المرة الدكتور راغب أستاذنا بيمتحن طالب بضيع خالص. قال له بص انت يا ابني كطب كده هتسقط. انا بس الدكتور ما بيهزرش بيقول حاجه حتى الهزار بيعملها. انا اسالك معلومات عامه لو عرفت هديك في المره. قال يعني انا عايز انجح بلاش الدكتور في المثقف. فسال اول سؤال قال له وسال بقى اول سؤال بيقول له انت عندك عربيه؟ قال له عامل الضحى ايه؟ قال له فيات 128. قال له ايه؟ وده السؤال. حسالك فيات اختصار لو انت عديك في المرة. العرب فيات اختصار ايه؟ خير؟ قال لك هو مش محضر بقول له انت راكب عربية ايه؟ قال له فيات. اشعر باب مصر. قال له بس عايز نفس فيات اختصار ايه؟ عملت راكبت. هي طبعا فابريكو ايطاليانو اوتومبيلو تورينو. فابريكو ايطاليانو اوتومبيلو تورينو يعني مصنع العربيات اللي في تورينو في ايطاليا. بس فابريكو ايطاليانو اوتومبيلو تورينو. لا ده اصعب. طب انا جحت ايه ده؟ طب كومبليكيشن مفيش. فيت مفيش. طب مرسيدس بنز صح. مرسيدس دي بنت الراجل صح. طب انت عارفين دي اسمها مرسيدس كارل بنز. البنز ابو الراجل اسمه كارل بنز. هي البنت اسمها مرسيدس اسم بنت صاحب المصنع يعني. طيب يلا اقولكم بقى علاج الاسترانجوليشن ومدفعه لكم النهارده. بس قبل ما ندمش وعايز اقول لكم تعديلات في المواعيد كده وحاجات فكروني اقول في الاخر. بس ما بلاش بصوا بقى كله في الورق تماما وركزوا معايا. 5 minutes اللي جايه دي هي اذكى 5 minutes من اذكى. بص علاج الاسترانجوليشن ايه في الامتحان عندنا قاعده بتقول نو اوبراتيف ديتيلز ار ريكوايرد الديكشن تفاصيل العمليه اكسبت ان ذيس كويشن. السؤال واحد في الجراحه العامه. الجراحه العامه كلها اللي بنقول لك تكتب في الريتن الاوبرتيف بتاعها هي الاسترابوليتر اللي هشرح دلوقتي ايه. لا بص ما تزوديش على الورق حاجه. انت مثلا الورق ما الورق مكتوب دي دي دي الورق انا كاتبها يبقى في امتحان تكتب مثلا كده في الورق. يلا بقى بص جماعه لو قعدنا نعك فيها هتاخد معانا نص ساعه. طب لو قلناها بسرعه وعيدها مرتين هتاخد 5 دقايق يعني. هي بص ممكن ننجز الوقت بدل نص ساعه 5 دقايق وفهمنا زي الفل ونمشي. يبقى الريزابيتر بس ايه قعدت بقى كل كلمه وبص بالورق واقولها واعيدها هتبقى ممله ومزعجه وناخد نص ساعه ونتضايق. خلاص عايز بس كتاب قول اعملها على بعض هتاخد 3 دقايق ونعيدها مره ثانيه بالدقيقتين دول وتشكلها كلهم ورا بعض. يلا يبقى النهارده كده دروس حلوه. يلا بص بقى العيال اللي عملوا ترامبولين جاريه العلاج بتاعنا دلوقتي معاكم فقر جرير حد يبص بره بيت العسل منه وعاد عينه مرتين على ثالثة لو عايزين ماشي مش مزعجة. خلاص قال لك العلاج بتاعنا ليس ستيت زيرو النهاية بيعمل ليس ستيشن باربع حاجات بيعمل بيركب العيان رايل بيصرف له الكترولايت بيديله دم بيديله انتي بايوتكس ماشي حضرتك عشان الهزار اللي فات دول عشان هتصحصح لو انت حد بينام بعد احسن وليه بهزر كده نبص عشان الهزار ما ايه ما حدش حته مهمه عندك شغال دايما يبقى لازم تشوف عايز عليك راجل ماشي حضرتك. بص سينز اوبريشن اير اوبرتيف برنسبلز هنحفظها سوا في الاخر هنقول جمله عليها جميله ونمشي. بص اول حاجه يا جماعه الانستيزيا ماست بي جنرال. ركزوا معايا جنرال اندوتراكيه الانستيزيا ماست ريلاكس ساعات بتاع التغيير. بص لو حد بقى بص بره وبتاع حسن عايزين المره الجايه عندنا تاني عندنا لا بقول لك اهم حته في البنج. بص ساعات بتاع البنج عايز يبانك عين بنج نصفي حاجه اسمها سباينال انزيز يجي هو إبرة يخش في الصف على النود سبيس ويحكي اللوكال أنستيتيك. أقول له نيفر آسف. ليه؟ لأن فكرة السباينال أنستيزيا بيحكي اللوكال أنستيتيك في الإيه؟ صف على النود سبيس. يبتدي يعمل سيمباثيتك بلوك في اللور هاف اوف ذا بادي. فبيعمل كده ده بيعمل انتستين باراليتيك ايليس شلل هي مش ناقصه ايليس وبيعمل فازو دايليتيشن وإديمة ومور استرانجوليشن. فهنا تضرني اقول له بص يا دكتور اللي عندك بانك جنرال وبيعرف ان انا فاهم بين اقول له ايه دي استرانجوليت ها تبقى نجهالي بين كلي عن طريق الشم جنرال انتروكيل انستيزيا. فمن قصدك بنج نصف يخرب بيتي بيعمل ايليس اديما مور استرانجوليشن كل سيلوره بصير قلنا خليكم رجال. ثاني حاجه يبقى اولا مواصفات البنج لازم يكون بنج كلي. رقم اثنين الانسيجن ماست بي وايد اند اكسلوراتوري. يعني ايه؟ واحد عندها بره فلايك الهرنيا اشوفها كده ميد لاين واحد عنده الوايد الهرنيا الوايد سكروت انسيجن هنا بقى ايه لازم وايد سبلان جت لدينا رقاص مثلا رقاص خلينا بنحترم اي عيال حتى لو رقاصه. احنا خلي بالك بص القيم شيء والعيال اللي عندي احترام دينا الرقاصه مش رقاصه هي وسمعتها زي الزفت. فمن قصد ده جت للعيله بتاعتي هي تكون محترم دفعت لي كاسب جت لي دكتور ياسر انا عندي ورم ده عندها برم بلايك فدي محتاجه ريبير. قالت لي بس بص انا اكل عيشي من بطني ها اقول لها حاضر اعمل لك فتحه صغيره قوي ما تبانش. فاهمين هنا رغبه الزبون تحترم ريجارلس انت بتحترمه ولا لا. يعني هي بتقول لي انا رقاصه مش عايزه الاسكار يبان ولا طب حاضر فندم ان شاء الله عينيا حاول اعمل لك انسان صغير او ما يبانش ده من احترامك العين بتاعك. فهمت قصدي ازاي؟ لكن هنا بقى مفيش ريسبكت لاي حاجه سيفتي كومز فيرست. جت ادينا الرقاصه عندها ورم جد لا بتاع ده برم بلاك واسترانجليت لو الكتف عندها فتحه صغيره لكن لو استرويت هفتحها فتحه بالطول سيفتي كومز فيرست. فمين قصدك؟ انجوينال هير افتح انجوينال سكروتا اشوف الغلط سكروتا بقول لك ايه؟ قريت انا في مرجع اقول لك ايه؟ ان كيس اوف استرانجليت هيرنيا نو بليس فور كوزميتيك انسيشنز نو بليس فور سمول cosmetic incision your incision must be wide. طب ليه دلوقتي لو دينا الرقاصه دي رحت انا جاي فاتحها فتحه صغيره في جانجلس دوج ما شفتوش مس ات وقفلت وماتت هرفعوا عليا قضيه مين اللي هيقعد في السجن؟ فهمت؟ ايوه يبقى لازم هنا ايه ايوه العيان ده يرفع عليك قضيه لو حصل له حاجه اهله. فهمت قصدك؟ يبقى لازم الفتحه تكون ايه وايد اند اكسبلوراتوري. بص بقى الجاي بعد ما فتحت وايد اكسبلوراتوري انسيشن بص بفتح سكن وسبتيجن بص ادي السكه اهي بص يا جماعه بص دي الفيست اهي وادي البلاد سبلاي وادي مدفوع عليها من هنا بص بفتح السكن والسبكوتينيس بعدين بص في بعد كده الكفرنج بص بفتح السكن والسبكوتينيس بعد كده بدي السكت الكفرنج تلاقي الكفرنج انفليمد كده وقدمت بنفتح بعد كده بنفتح الساك. يلا ركزوا الاثنين وحرقوا بص بنفتح الساك هيسالك تفتح الساك فين؟ ده رول اني هيرنيا ماست بي اوبن ان اتس نك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الكلام ده بالشبر لو بعد مش هتتبع بنفتح الساك عند النك ما عدا الفيمورال هيرنيا والفيمورال هيرنيا عند الفندس. ليه؟ عشان السايتس اوف ليست اديجن يبقى مش دقاء اوعى تبص في الورق كل الكلام في الورق واعيد تاني في الاوبرتيف بالتفصيل يعني بقولها كذا مره بص اني ساك ماست بي اوبن ات اتس نك اكسبت فيمورال اند انجوينال ات زير فندس اني ساك ماست بي اوبن اتس نك اكسبت فيمورال انجوينال ات زير فندس. فمن قصدك the site of least adhesion بنفتح الساك أول ما تفتح الساك بتلاقي very very very bad odor the fluid بتلاقي fluid ريحته لما أغلب زي الحمام معلش بنقرف ليه؟ وده intestinal gangrene وبرفوريشن فمن قصدك ازاي؟ فتلاقي fluid of very bad odor ومليان بس وبلاد وريحته زي الزفت. أول ما بفتح الساك وكاي مدخل الشفاط هنا وشفط المية اللي هنا دي وشفط المية الزبالة دي بعد كده بنعمل ايه؟ بنقص الكوليستريكتنج ايجنت بنعمل لها ريليز. يعني واحد بياخد الواد ده عايز يعمل ايه؟ عايز يشد ايده من حوالين رقبته هيسالك ازاي بنقصها؟ بص بنقصها على هيرنيا دايركتور. ايه الهيرنيا دايركتور ده؟ جماعه بصوا دي حته اله عامله زي مفتاح العربيه بتاعنا. بص بص بص المفتاح عامل ازاي؟ حته حديد عامله زي اهي بص هنا ده باجي اعمل ايه؟ بص الانتستر هي مسدود لو انا دخلت بالمشرط كده قطعت ممكن ابوظ المصارين اعورها. فبنعمل ايه؟ بص بص بجيب حديده كده زي دي حديده فيها جروف كده اسمها هيرنيا دايركتور. على فكره كلمه دايركتور في الالات يعني جروف. بص روح كده دايركتور ده والحكيمه مارشال دي ام اس وروح نازل ايوه اقطع الجروب بتاع الحريم دي اسمها هيرنيا دايركتور. في بعض الجراحين بيعملوا حركه قويه جدا ساعات برضه بيحط الدايركتور ويعور المسارين من جنبه. فالعلماء قالوا ذا بيست تو بي كات اون يور اندكس فينجر. يعني ايه؟ بص كده هتيجي كده بص يعني امسك كده الانفستر ادي امسك كده كويس دي استرابيتر يعني ادي الانفست وادي الديفكت. انا عايز اقول له عامل ايه بقى؟ امسك كويس امسك كويس تمام. بص ليس كود ديفكت ايه تروح مدخل صباعك بص علقت الديفكتر هاتي مشرط يا مس ايوه وقص كده على صباعي صح ولا غلطان؟ كده كده اول ما اقرب هتعور صباعك لو انت ريتارد. اصل في ناس قالت لي طب ما انا ممكن اعور صباعي. اه ده بقى لو دكتور مكسيدمتس يعني ممكن تعور صباعك في حاله من الاثنين لو انت منت ريتارد او عندك بريفرال نيوروباس فما انتش حاسس بيه. بدل ما تعور صباعي وليه بص فبنزل كده اول ما مشرط يقرب من صباعي اعمل ايه؟ تقطع بالراحة ومعاوه ايه حافظ على صباعي معاوروش بحافظت على الانتست. بالعربي كأني دخلت صباعي كونتنت فايه فانت ريفلكس هتحافظ على صباعك هتحافظ على الكونتنت. فهمت ازاي؟ هي بنيه بتاع ازاي اللي هي الانتست الانتست بنيه بتاع ازاي البرفكت. لا صحصح يا جماعه معايا احسن الرفش ها بنيه بتاع ازاي على هيرنيا دايركتور اور بيتر تو بي كات on your index finger. بص بقى بص بص اول ما اعطاك الديفكت كده لازم تشد على اللوب لبره تطلع اللوب لبره. يلا يا جماعه يلا بين دي ما تطولوها حته جميله قوي شد على اللوب لبره تكسب لوب بوسيبيليتي اوف ماي بيلز هيرنيا. حد فاكرها؟ لا ده بجد الدفعه صعبه قوي الدفعه دي ايه ماي بيلز هيرنيا في ناس قاعدة مش فاكرة حاجة خالص. جماعة بس خلاص خلاص لا بجد حاجة ديبريسنج لأن أنا بشتغل وبديك شغل البيرد ده وفجأة الناس ما بتذاكرش. إخواني الأعزاء بص إخواني كلمة مايبلز هيرنيا قلناها أول حصة المرة اللي فاتت أنا أقسم بالله بعيدها بس ما حضروش. لو على اللي حضروا ما كنتش عارف خلاص ما تذاكرش لما انت مش كين على نفسك خلاص مش عارف. جماعه قلت لكم مايدل هيرنيا ده راجل اسمه مايدل قال ان ساعات الانفست تبقى عامله حرف دبليو بيسميناها مايدل اور دبليو هيرنيا. مايدل قال ايه؟ قال يا جماعه ساعات الانفست تبقى عامله لفتين زي حرف دبليو انت من بره طبعا انت فاتح كده اهو هنا وادي السكن وادي الديفكت كده ساعات بيحصل ثرومبوز ريتروجريد في الميجر اللي هنا ويبقى جنجلين في الحته دي. انت من هنا فاتح الساك شايف اللوب ايه؟ فايبر مش كده غلطان؟ فيقول لك ان اللوب غير فايبر ثم رجعها ويكون حظك اسود في جنجلين في الايبكس اللي فوق ان الكونستريكشن بيضغط على الميزن بتاعت الانتستن هنا فيحصل ساعات ريتروجريد ثرومبا ريتروجريد يعني بتبص في العلو اباف ذا كونستريكشن فيحصل جنجلين هنا ويمس اجنجلس لوب. عشان كده لازم تفرد الانتست اللي بره تبقى شايف اولها من اخرها عشان تحكم على اللوب. يبقى لازم تعمل ايه؟ جماعه بتمسك الانتست وانت بتقص الكونستريكتنج ايجنت عشان ما يحصلش كيميجر جوه. بعد ما قصيت الكونستريكشن لازم تفرد الانتست تكسب لوب بوسيبيليتي اوف مايلز هيرنيا اور دبليو هيرنيا. بعد ما فردت الانتست تحكم عليها اذا كان الفايبل وريديوس ات اذا كان جنجلس وريسكت. خلصت ناس حضرات لو فايبل بنعمل لها ايه؟ ها؟ ريدكشن. طب لو جنجلس نعمل لها ريسكشن. ماشي حضرات خلص الكلام. بعد كده بنعمل ريبير للهيرنيا ونحط درين ونقفل تمام درين ونحط الدرنها كاوتش كده عشان اي انفكت الكليول تمتصه البطن. ممنوع نحط مش في الحالات دي عشان جات في انفكشن والمش دي فورين بادي فيفر انفكشن. ماشي حضرات خلصت اخواني يلا بقى نقول جماعه فهمتوها؟ فهمتوها رجاله؟ ها؟ طب بص اقولها لكم باللغه البلدي البطيخ بتاعتنا بص تحبوها عمليه الاسترانجوليت تعالوا نقول لغه ربات البنج عمليه الاسترانجوليت هنا لازم يا اختي يبقى البنج بتاعك كله الفتحه بتاعتك تبقى واسعه وبعدين تسلكي الكفرنس وبعدين تفتحي الساك عند النك ولا الفندس؟ عند النك ما عدا الفندس كده ينفع وكده ينفع. ساعات عند النك في اي هرجة الفندس في مرن من جوينا هتلاقي مية واسخة شفافه، بقى تمسك اللوب عشان ما تزحلقش. وقص الكونستريكتنج ايجنت يا على الدايركتور يا على صباعك، مين احسن صباعك؟ والنبل اللي تشد على الفتق البره اللي يكون عامل كينج اسمها ايه؟ دبليو هيرني. عين بص على المصارين، لو جانجرس شيليها، ولو فايبل رجعيها، بنعملي ريبير وتحط دريد. ايه بتحط ماشي عشان انفكشن. ادي عمليه انت بتصدقوا بالله مش بتسيل بس في الريتن في لجان الاوبراتيف لجنه ب 30 درجه تقول لك قول لي عملت استراتيجيه انك كلمه دي. اي سؤال؟ يلا عم شيك بس عشان هتروح خلاص. ها يبقى جماعه اي حد يجي سؤال بعد الحصه خلاص. اي حد يجي يسالني بعد الحصه جماعه بص البنج لا لا عايزين تحفظها يلا. البنج يكون كل الفتحه وايد اند اكسبلوراتوري انسيجر، بعدين تفتح سكين وسبكوتينيوس كفرنج، تفتح ساك نيك ولا فندس؟ نيك ولا فندس؟ اني ايرني انزير نيك سيب كاميرا الموبايل انزير فندس. نعمل ساكشن للتريو التوكسيك اللي موجود، نقص الكوليستريكتنج ايجنت على دايركتور او على صباعي. بعد كده لازم اشد على الانتستين توكسيك لوب بوسيبلت اوف دبل هيرنيا اور مايدر هيرنيا انزير وي جادج وذر الانتستين فايبل اور جنجرس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. لو كان الفايبل ريديوس هيت جنجرس ويريسيك. طيب قبل ما نخلص قبل ما تمشي اقول بس سؤالين شافوا صغيرين ونجاوبهم وبدفع لكم النهارده كده. اخواني الاعزاء استبدعتوا الكومبليكيشن؟ جميل ها؟ فيري. طيب بصوا السؤالين اللي عايز اقولهم جماعه كل ما يبص لك سؤالين دول بقى حتت احلى ما في الموضوع. السؤالين اللي جايين دول قول لي يا ابني انت ازاي بتعرف الفايبول من الجنجرس انتستين؟ ادي السؤال رقم واحد. رقم اثنين طب لو عندك جنجرين في الانتستين بيفرق سمول انتستين عن كله؟ دول سؤالين جمال جدا جدا جدا جوه بتاع لكم النهارده كده قوي عندكم العيد كده زي الفل. ماشي حضرات السؤال الاول الجنجرس انتستين والفايبول بنعرفها ازاي يا جماعه؟ الفايبول انتستين بصوا لي كده بص بص يا جماعه الفايبول انتستين سمول انتستين دي يا جماعه يعني المفروض لما اسالك في الامتحان الفايبول انتستين المع في عينيك نظرات غزل عفيف وانت بتقول اولا الانتستين النورمال عامل زي البنت اللي زي القمر. هل البنت زي القمر كده تبص لها كده طبعا هنا يجوز يا عم شيخ نبص الانتستين يجوز يعني فاهمين اولا تبص لها الواحد بص المصاريف بغزل. طب تعالى اوريك انها فعلا فيها صفات الواحد ما يقدرش يزعل عينه من عليها من كتر جمال. اولا لون الانتستين روزي بينك. بص انا هقول ما تفرحيش يا انا هقول لك الفايبل وانت تقول الجنجرس عكس يعني كل كلمه انا اقولها انت تقول عكسها. انا هقول لكم الاول الفايبل بص هقول ست نقط اما اقول لكم قولوا الجنجرس امسك كل نقطه انا قلتها وتلاقي عكسها تطلع معايا. يلا الفايبل فيها ست صفات اولا لونها روز صح ده دول تاني لونها بلاك. الميزه اللي بتاعتها بلسيتي الميزه بتاعتها بلسيتي يبقى الثانيه من بلسيتي. تمسك الانفست تلاقي فيها تون الثانية اتونيك. تمسك الانفستين تلاقي فيها بريستالز تحت ايدك كده عمال تعمل بريستالز ولو عملت لها فليكرنج تلاقي بتغير عملت البنت اللي لها دلال كده تيجي تزغزغ لك لا والنبي يا ياسر يعني تلاقي سيليكون كده واحد بيزغزغ حد اه والله بهزر تلاقي الانفستين تخبطها كده تلاقي بتغير وتجري منك كده تحس تكون بتغزل واحد اه والله ما بهزر. طب بص لا بص جماعه تلاقي فيها شايني يعني لو بصيت فيها في الضوء كده تلاقيها بتلمع. يلا بص يلا الانفستين فيها يقولوا كده ها روز بلسيتي فيها بريستالسز فيها تون لو عملت لها فليكرنج بتعمل بريستالسز مش كده بتبقى شايني او بتلمع. يلا الثانيه بقى قولوها لي انتوا بقى بص بلاك نو تون نو بريستالسز نون بلسيتنج ميزن تري وتيجي تزغزغها يا حاجه يا ست الكل ميته بتزغزغ واحد منهم في الدول يا جماعه تمام. عايز تاني تمام. طيب السؤال الاخير بقى في حصتنا لو عندك جنجرس انتستد تفرق على جنجرس كولوم الحته دي عشان تفهموها كويس لازم نكون خدنا باب الكولون. هقول لكم انا جابتها باختصار لذيذ كده وسريع وبعدين هناخد باب اسمه الكولون بعدين. بص يا جماعه رائد افهم الحته دي كويس يا جماعه عشان خاطري اسمعوا الحته دي واتكلوا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا سيدي لو لقينا جنجر سمول انتستين سمول انتستين كلاستر ده بتاعها فيري جود بنعمل لها ريسكشن وليها انستموز انتستين مفيش اي مشاكل فيها الكبسه فين؟ في القولون. لو لقيت جانجر سمول انتستر بنعمل ايه؟ ريسكشن انستموزس. لكن لو لقيت مشكله في القولون، على فكره هناخد باب بعد كده اسمه زاكول في الكلام ده كله. اسمعوا المعلومه دي وتفلوا على الله. جماعه بص بص بص بص بص الحته دي، انت مش شايف ده فنتان احمر ده؟ ده في دفعه مره من دفعه الله عين ام في الحته دي، قعدنا نص ساعه نشرحها، هي تاخد شرح نص دقيقه. ايه بقى؟ دلوقتي انا عيان نازل في السيجمود كونو في هيرنيا، وجه السيجمود كونو حصل له جانجرين، فانا فتحت ايه تكون جانجرس، بعمل له ايه؟ بطلعه بره البطن كده اكستيرورايزيشن وبعمل له ريسكشن. بص يعني هنا كلمه قبلها قوي، يو كانوت دو برايمري انستموزس ذا كولو. ليه؟ البلاد سبلاي بتاع كولو فيري باد، فلما تيجي انت توصله برايمري لو حصل ليك غرزه واحده هنا هينزل هنا براد يعمل فيك البريتونايتس. عشان كده العلماء قال لك نو اتمت. يلا ده بص دي احنا شايفين ها تدوق وما بتدوق على الدوق اول مره، نو اتمت تدوق ا برايمري ريفيرو بقوله. امال بنعمل ايه؟ بنعمل كولوستومي. بص بعمل دي كولوستو طلعها بره كده، الحته الديستال دي لو كانت طويله بوصلها على الجلد بره، دي بتطلع منها كده ميوكس، فبيسموا دي كولوستومي اند ميوكس فيسكولا. ساعات تبقى قصيره بنقفلها ونرميها جوه، مش دي المشكله. ليه؟ في واحد اسمه هارتمان قال ايه؟ واحد اسمه ايه؟ هارتمان قال لو الحته الديستال ساعات الجنجرين يبقى واقف لغايه تحت تلاقيها قصيره، مش مشكله اقفلها وارميها جوه. فاهمين قصد ازاي؟ المهم دي اللي تطلع بره عشان البراز يطلع كده. اسال سؤال والعيال تعيش طول عمره بالكولوستومي ده؟ فاهمين قصد ازاي؟ نيفر. العيال بيسالني دكتور ياسر ايه الفتحه دي؟ بصوا بقى الاجابه اللي اقولها للعيال دي اللي عايز افهمها لك، ودي اخر معلومه في قصتنا. اقول له بص يا اخ الفتحه دي فتحه مؤقته، يعني ايه؟ انت هتعيش بيها شهر او شهرين بالكتير، بعد كده هنفتح نوصل لك القولون. حد فيهم قصدي اقول ايه؟ ليه بقى؟ تعال اقولها للعيان. بص لغه العيان مش فاهمها ولا لا؟ اقول له بص يا حاج للاسف انت جالك فتح مختلف. بص اسمع الحته دي جماعه، فتح مختلف، وانا لما فتحت لقيت عندك غرغرينه في القولون. لو كنت شلت الغرغرينه ووصلته ممكن القولون ده ينزل براز يعمل لك تسمم وتموت. فاهم قصدي؟ طب دكتور ياسر عامل ايه؟ اقول له بعد شهر ونص من النهارده تكون شايف لك حيلك وصحتك، هعمل لك حاجه اسمها كولونيك بريباريشن، هعلمها لكم بعدين بقى، بركب له رايل وامشي له سلاير لغايه ما اغسل القولون واوصله فاضي. دايما لما نيجي نوصل القولون لازم يكون ايه؟ بريبير اريجيتد، نوصله فاضي ما يحصلش مشاكل. فهمتوها؟ عايزه تاني؟ طب قولوها لي انتوا بقى، شكلكم تعبتوا ليه كده؟ عايزين نمشي بقى. بص الاخ بيقول لي بس ده باب الكولون هناخده بعدين، بيقول مشكله الكولون في ايه؟ البلاد سبلاي بتاعه فيري باد، فالغرز بتاعته ساعات غرزه بتفك يطلع منها. عايز حاجه دكتور جدا ولا يا شباب؟ اتكلم ليه؟ مفيش اضربك. بص بص فانت لما تيجي توصل القولون غرزه بتفك يحصل ليكج لبراز، لكن لو انت عملت له توتال باول اريجيشن غسلت القولون وجيت وصلته مع بعض حتى لو غرزه فكت هتلاقي ايه؟ ما مفيش جواها بيوكس، ما يحصلش مشكله. فهمتوا يا جماعه؟ طيب قولوها لي ثاني مره. يلا لو جالي الديست نعمل ايه؟ سمول الديست يلا نعمل ايه؟ ها ريسكشن انستموزس. طب لو جالي سكولون بنعمل ريسكشن الجزء البروكسا بنعمل له ايه؟ كولوستومي. طب الجزء الديستال يا اما بنطلعه ميوكس فيستولا او هارتمان. هارتمان يعني ايه؟ نقفلها ونرميها جوه، او ميوكس فيستولا نطلعها بره. كده كده ده وضع مؤقت، بعد شهرين بنرجع ايه؟ نوصله تاني. يلا قولوا لي بقى يا جماعه لو وصلنا الحته الديستال بره بيسموها ايه؟ ميوكس فيستولا. ميوكس فيستولا. طب لو قفلناها ورميناها جوه بايه؟ هارتمان بروسيجر. خلصت بس اي سؤال؟ جماعه بصوا قبل ما اقول لكم تكلوا على الله عايز بس اقول حته صغيره. بصوا لي جميعا عشان خاطر السؤال ده اكتبوا عليه، اكتبوا على الرنجوليت ايرلي. بص من اول السنه متوقع هذا العام، هذا السؤال ده جميل تكلوا كلامي ما اعرفش من عينيه كده، السؤال ده هيجي السنه دي ها استرنجوليت ايرلي اكتبوا عليه متوقع هذا العام باذن الله ريتن. ايوه ريتن كويس. بصوا يا جماعه جماعه عشان خاطر بص معلش انا طولت عليكم النهارده كده تلت ساعه زياده، بس من الاسترنجوليشن في ايه بيه؟ ما ينفعش تتعب عشان كده، ما ينفعش تكون خليه المره الجايه. فاهمين قصدي؟ لازم يتاخد وان بيس. يلا قولوا لي بقى كده يا جماعه ها الانستيزيا تبقى ايه عشان خاطر الجنرال والفتحه وايد السبدوراتري بنفتح سكين وسبكوتينيس والكفري تفتح ساك نيك ولا فندس نيك مع تفتح ساك فين يا دكتور طب طب نفتح ساك نيك ولا فندس نيك ما عدا نيك واينر والفيمورا كله نيك ما عدا واينر فندس. طب قولوا لي السؤال الجميل، بعد ما فتحت اعمل ساكشن فلويد بنعمل ريليس للكوليستريكشن ازاي؟ يعني هيبدا دايركتوري على صباعي، مين الاحسن؟ اصبعي. طب بتشد على البيستر ليه؟ تكون فيها مايدل هيرنيا. طب السؤال الثاني جماعه، لو البيستنج جينيرس نعمل ايه؟ ريسكشن. طب ولو فايبل خلاص ريجيست. اسال بقى سؤال نجاوبه المره الجايه، جاوبه موجود في الورق. طب لو البيستنج داوتفول تعمل ايه؟ ده نيكست تايم نجاوب. داوتفول يعني ايه؟ لا باينة فايبل ولا باينة جينيرس؟ لا نجاوب السؤال ده المره الجايه. فهمت اللي هو ايه؟ لا باينة فايبل ولا جينيرس. جماعة قبل ما تمشوا عايز بس اقول معلومة دلوقتي بالنسبة المجموعة بتاعت بكرة ان شاء الله هناخد في مصر الجديدة في مسجد الإمام علي، هتغير المجموعة دي بعد كده من يوم الاثنين لمدينة نصر، يعني هتبقى تو جروبس العباسية ومدينة نصر. فاهمين؟ هتبقى هتاخد اشياء انا بكرة بس الحد هشتغل في الإمام علي، بعد كده اثنين واربع في مدينة نصر الساعة 9 بالليل. ماشي حضرات؟ اثنين مين هينضم المجموعة في مدينة نصر؟ انتوا بتاخدوا نسا معانا؟ ما بتاخدوش نسا؟ الدكتور السكري هيروح معايا في الجروب ده. مندوب يدي فين؟ اي 1. عارفين اي 1؟ امال ايه بتاخدوا؟ بص اللي بياخد مع السكري هيكون معاك نفس السنتر، مندوب اي 1. السنتر ده ايه بقى؟ بص بينه وبين اي 1 زي من هنا، عارفين القهوه بتاع افريكانو دي؟ زي قصاده على طول كده. ازاي؟ جماعه انتوا عارفين اي 1 فين؟ اللي بيحضروا هناك. لو انت طلعت من اي 1 على مكرم عبيد، من اي 1 مش اضغط او مكرم عبيد 15 مكرم عبيد، سنتر اسمه جي بي اس فيلا على الناصيه. بص اول ما تطلع من عند اي 1 على الناصيه دي في فيلا كده، السنتر اسمه جي بي اس، اكتبوا اسمه اللي عايز يحضر بيه جي بي اس، بس على ناصيه مكرم عبيد 15 مكرم عبيد فيلا على الناصيه على طول جي بي اس 15 شارع مكرم عبيد. هيبقى الساعة 9 يوم الاثنين ان شاء الله. هيبقى تاني حصه يعني بص بقى يعني الاثنين هنا هي تعادي هناك الاثنين بده. ماشي حضرتك؟ طب اللي عندهم جنرال فين؟ راوند جنرال راوند ده عندهم راوند جنرال فين؟ طيب بصوا خلي بالكم، هو في ناس من الحاضرين هنا في رحله الاقصر واسوان دي؟ ها؟ ما مشكله ان لازم راوند جنرال امتحانه امتى؟ 19/3 ايوه بقى عليه شهر تقريبا. فلازم نشد في الكلينيكال الفتره الجايه. بصوا فانا يعني مش عارف بصراحه. طب بص انا الاسبوع ده حد حصتين للكلينيكال، بس ده غباء الكلينيكال تك تك الاسبوع ده هنخلصه. بص حد حصتين للكلينيكال، الحصه الاولى فيهما هتبقى يوم الثلاث الجاي هنا الساعه 7 الصبح. لا مش عايزين 7 الصبح، تاخدوها هنا الساعه 5. خمسة تعبان في اخر اليوم، عرفت 7 الصبح احسن. 3 في ايه؟ انا بقى مش فاضل 4. 3 في مين؟ ما ندوس الساعه 7 مش لها الترناتيف؟ لها الترناتيف. طيب خلاص احضري معايا الساعه 7 وحسب ندوتوا حد في وقت. خلاص جماعة يوم الثلاث الساعة 7 هيبقى فينا حصة كلينيكال الساعة 7 صباحا. لو اللي عندهم جنرال فقط، اللي عندهم جنرال. خلاص شكرا يا جماعة، اتفضل. هيبقى فيها هيرني حصة ما فيها هيرني. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.